نعم. قال رحمه الله: باب حق الجسم في الصوم. قال: حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال عبد الله هنا هو ابن المبارك المقاتل محمد محمد بن مقاتل المروزي. نعم. قال: حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: فلا تفعل، صم وأفطر وقم ونم، فإن لجسدك فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، وإن بحسبك أن تصوم كل شهر 3 أيام، فإن لك بكل حسنة 10 أمثالها، فإن ذلك صيام الدهر كله. فشددت فشدد علي. قلت: يا رسول الله، إني أجد قوة. قال: فصم صيام نبي الله داود عليه السلام ولا تزد عليه. قلت: وما كان صيام نبي الله داود عليه السلام؟ قال: نصف الدهر. فكان عبد الله يقول بعدما كبر: يا ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. هذه الترجمة معقولة لبيان حق الجسم في الصوم، وأن الإنسان يجب أن يراعي جسمه. يا عبد الله، ألم أخبرك أنك تصوم النهار؟ ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: عبد الله بن عمرو بن العاص، وكان من العباد، فكان شابا نشيطا يصوم النهار ويقوم الليل كله، حتى نصحه الرسول عليه الصلاة والسلام فقال: إن لجسدك عليك حقا، يعني لا تتعب جسدك، وإن لعينيك عليك حقا، يعني تأخذ راحتك من النوم، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا. فإذا صمت النهار وصليت بالليل طوال الليل، متى تعطي كل هؤلاء حقوقهم؟ الإنسان يوازن بين الحقوق. هناك قاعدة مهمة جدا، وهي: إذا تعارضت الواجبات بعضها مع بعض، أو المستحبات مع الواجبات، فواجب الوقت يقدم، والمستحبات ينظر إلى المستحب الذي في الوقت. يعني قراءة القرآن مستحبة، وقراءة الأذكار مستحبة، فلم يبقى على المغرب إلا ربع ساعة، أيها تقدم، الأذكار ولا قراءة القرآن؟ مع أن أفضل الذكر هو القرآن، ولكن تقول الأذكار لأن وقتها صار مضيقا عليك. فالإنسان يجتهد في هذا. وأيضا أمر فقه النية، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، بذلك سبق الصحابة رضي الله عنهم. النية حينما تخرج لعملك تنتوي أن تعف نفسك وتعف أبنائك ومن تعول، فتؤجر وأنت في عملك مأجور. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب صوم الدهر. قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول: والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت. فقلت له: قد قلته بأبي أنت وأمي. قال: فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر وقم ونم، وصم من الشهر 3 أيام، فإن الحسنة 10 أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. قلت: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يومين. قلت: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يوما، فذلك صيام داود عليه السلام، وهو أفضل الصيام. فقلت: إني أطيق أفضل من ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أفضل من ذلك. هذه الترجمة معقولة لبيان حكم صوم الدهر، وهل يجوز أن يصوم الدهر كله أم لا؟ واختلف العلماء في صوم الدهر على 3 أقوال: الأول إنه جائز، الثاني إنه مكروه، الثالث إنه محرم، والصواب أنه دائر بين الكراهة والحرمة. والجمهور على أنه مكروه، والقول بالتحريم قول قوي، لما جاء في الحديث أن من صام الدهر ضيقت عليه جهنم والعياذ بالله. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وابن خزيمة وصححه الألباني رحمه الله في الصحيحة برقم 3202.